بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، حياكم الله أخوة الكرام في مجلس جديد مدارسة هذا الكتاب النفيس، وهو شرح السنة للإمام أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري المتوفى سنة 29 و300 للهجرة. قال بعد ذلك رحمه الله: والإيمان بأن الميت يقعد في قبره ويرسل الله فيه الروح حتى يسأله منكر ونكير عن الإيمان وشرائعه، ثم يسل روحه بلا ألم، ويعرف الميت الزائر إذا أتاه، وينعم في القبر المؤمن ويعذب الفاجر كيف شاء الله. هذه المسألة، وهي مسألة الإيمان بالقيامة الصغرى للعبد، هو الموت والقبر وما يكون فيه. والقبر أول منازل الآخرة، فإن كان خيرا فما بعده أعظم منه، إن كان شرا فما بعده أعظم منه. ومما يجب الإيمان به في قضية القبر، يجب الإيمان بثلاثة أمور: يجب الإيمان بفتنة القبر، ويجب الإيمان بعذاب القبر ونعيمه وهو الثالث. فهذه الثلاث كلها مما يجب الإيمان بها مما يتعلق في القبر. والأدلة على عذاب القبر ونعيمه في القرآن والسنة كثيرة، وهي من الأدلة المتواترة وأجمع عليها سلف الأمة، فلا خلاف بينهم في ذلك. فمن القرآن قول الله سبحانه وتعالى: ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الآخرة قيل أنه عذاب القبر في الحياة الدنيا في حياته، وقيل أنه في الدنيا أي في القبر، في الآخرة أي يوم القيامة. فعلى كلا التفسيرين الآية شاهدة لما يكون في القبر، وهي قد تلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث البراء الطويل حين ذكر موت المؤمن والفاجر أو الكافر. ومنه قوله الله سبحانه وتعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. العذاب الأدنى هو في القبر كما في التفسير. من الأدلة قول الله سبحانه وتعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فدل على أن النار التي يعرضون عليها غدوا وعشيا هي في القبر. وأما سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أحاديث كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام: استعيذوا بالله من عذاب القبر، وقوله: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، في دعاء الصلاة. وكذلك لما مر على قبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول أو لا يستتر من البول. وأيضا أحاديث عذاب القبر وما يكون فيه ونعيمه كثيرة في القرآن وفي السنة. ومن الأدلة التي أشار إليها المؤلف رحمه الله تعالى في قضية سؤال منكر ونكير وسؤالهم لأهل الإيمان ولأهل الفجور والكفران، ما جاء في حديث البراء الطويل، براء بن عازب رضي الله تعالى عنه، وهو حديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة والنسائي وغيرهم، وصححه الشيخ الألباني وغيرهم، ابن القيم وغيرهم من أهل العلم. وحديث البراء، وفيه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة، وجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير، وفي يده عود ينكت في الأرض، فجعل ينظر إلى السماء وينظر إلى الأرض، وجعل يرفع بصره ويخفضه ثلاثا، فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثا، ثم قال: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ثلاثا، ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة،

وكل ملك في السماء، وتغلق أبواب السماء، ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله ألا تعرج روحه من قبلهم فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح، ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الخبيث، يقولون فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، حتى ينتهى به إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. يقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى، ثم يقال أعيد عبدي إلى الأرض فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، فتطرح روحه من السماء طرحا حتى تقع في جسده. ثم قرأ من يشرك بالله كأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق فتعاد روحه في جسده. قال فإنه ليسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه، فيأتيه ملكان شديد الانتهار فينتهرانه ويجلسانه فيقولان له من ربك؟ فيقول ها ها لا أدري. فيقولان له ما دينك؟ فيقول ها ها لا أدري. فيقولان ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فلا يهتدي لاسمه فيقول محمد. يقول ها فيقال محمد فيقول ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون ذاك. قال فيقال لا دريت ولا تلوت. ينادي مناد من السماء أن كذب عبدي، ينادي مناد من السماء أن كذب، فافرشوا له من النار، افتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها سمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، ويأتيه وفي رواية يمثل له رجل قبيح الوجه قبيح الثياب متن الريح، فيقول أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول وأنت؟ فبشرك الله بالشر، من أنت؟ وجهك الوجه يجيء بالشر. فيقول أنا عملك الخبيث، والله ما علمت إلا كنت بطيئا عن طاعة الله سريعا إلى معصية الله، فجزاك الله شرا. ثم يقيض له أعمى أصم أبكم في يده مرزبة لو ضرب بها جبل كان ترابا، فيضربه ضربة حتى يصير بها ترابا، ثم يعيده الله كما كان فيضربه ضربة أخرى فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلين، ثم يفتح له باب من النار ويمهد من فرش النار، يقول ربي لا تقم الساعة. هذا هو حال القبر وفتنته ونعيمه وعذابه، يجب علينا الاستعداد لهذا اليوم، فكلنا سائرون إلى هذا القبر، إما روضة من رياض الجنة جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة، وإما حفرة من حفر النيران أجارنا الله وإياكم من النيران. الشاهد أن هذا الحديث على ما فيه من الطول فيه جملة من المسائل التي ذكرها المؤلف في هذه الفقرة وكذلك في الفقرة السابقة. وأما قوله رحمه الله تعالى في هذه الفقرة ويعرف الميت الزائر إذا أتاه، ما ورد من الأحاديث في أن الأموات يعرفون من زارهم، وبعضهم يتوسع في هذا الباب حتى أنه يأتي إلى قبر الميت فيحكي له ما حصل من أحوال أهله بعد موته ويقص عليه قصص الأحياء، فإن هذا لم يأتي فيه حديث صحيح ولم يصح فيه شيء من الأحاديث. ومر معنا في مسألة سبقت هل الأموات يسمعون أو لا يسمعون، وذكرنا أن الصواب في ذلك أن الأصل أن الأموات لا يسمعون، ولكن ورد أنهم سمعوا أو يسمعون في أحوال معينة التي ورد فيها النص، لأن هذا من باب الغيب فلا يثبت سماعهم إلا بما ورد فيه النص، وهذا ذكرناه عند مسألة أهل القليب من كفار قريش الذين سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام، ومرت معنا المسألة قريبة. ومما ثبت فيه النص أن الميت كما في حديث البراء يسمع قرع نعال أصحابه أو أهله إذا ولوا عنه بعد دفن. وأما سماع الأموات للزائرين واستئناسهم بهم فإن هذا لم يصح فيه شيء من الأحاديث.